من تلاعب الشيطان بهؤلاء من أتباع الشياطين أنهم جعلوا لأشياخهم نفوذا كاملا فيهم، فأمروا أن يكون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله. أما أهل التوحيد فلم تزل وصيتهم بأن يتلقى المتلقي عن شيخه مع تمييز قوله، فلم يكن أئمة الهدى رحمهم الله تعالى يأمرون الناس بأن يأخذوا أقوالهم بدون تمييز، بل كانوا يأمرون الناس بعرضها على الكتاب والسنة، وكانوا يقولون للناس ما وجدتم من قولنا موافقا للكتاب والسنة فخذوه، وما وجدتموه مخالفا للكتاب والسنة فردوه، كما جاء هذا المعنى عن الأئمة الأربعة من أئمة المذاهب المتبوعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. أما هؤلاء فإنهم يجعلون لشيخ الطريقة التصرف الكامل في مريده، فليس للمريد أن يعترض ولا يعارض، وزعموا أن من قال لشيخه لما لم يبلغ لأنه تجرأ على مقام السيادة والمشيخة، ولذلك تجد هؤلاء المريدين بين أيدي أشياخهم ألعوبة يتلاعبون فيها، ومن عرف أخبارهم وأحوالهم رأى صدق هذا الأمر وكيف أن الشيخ يفعل ما شاء بهؤلاء، حتى إنه في بعض البلاد العربية كما ذكر لي أحد مشايخ هذه البلاد بقصة ثبتت في المحاكم في هذه البلاد بسبب أمر يتعلق بخالدها من رجل وقع له هذا الأمر ممن دخل في هذه البلاد وهو من خارجها، لكن أصابه ضرر من شيخه بأن بعض هؤلاء لا يدخل على زوجه التي نكحها حتى يتقدمه شيخه بين يديه، فيدخل على هذه الزوجة ويأتيها كما يأتي الرجل امرأته لتحل بها البركة، ثم بعد ذلك لا يحول بينها وبين زوجها. انظر إلى عظم قبح فعل هؤلاء حتى آل بهم الأمر لا تسويق مثل هذه الأفعال التي ينفر منها حتى عند الكافر المحض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.